أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارعن أعداءهم أجمعين. كان البحث في نجاسة الميتة، وقد تقدم أن حكمها النجاسة فيما إذا كانت من ذي نفس، وإن كان محلل الأكل، وإن كان محلل الأكل. خب، على كل حال انتهى البحث بنا إلى أنه هذه النجاسة مختصة بما له نفس، يعني إذا لم تكن له نفس فلا يكون نجسا بل طاهرا. عليكم السلام ورحمة. خب، شنو الدليل على طهارة ما لا نفس له؟ مثل السمك والخنفساء، وإن كان محرم الأكل. مدار على نفس وغير نفس، ما له نفس ما ليس له نفس. ما له نفس حكمنا بالنجاسة للدليل المتقدم، ما لا نفس له طاهر. لماذا؟ يقول لك أنت جيب دليل على النجاسة، لأنه بعد عدم وجود المقتضي للنجاسة، بعد عدم وجود مقتضي للنجاسة يحكم عليه ببركة قاعدة الطهارة، يحكم عليه بالطهارة كل شيء طبيعي بناء. هاي بعد هاي كذا، هذه بعد إيه؟ أحسنت، عدم اختصاصها بالعرضية. هسه هنا احنا مو فقط ندعي لا يوجد مقتضي على النجاسة حتى يصير بين البعث المن يوصلنا الى التمسك بأصالة الطهارة، لا، بل عندنا مقتضي على الطهارة وهو موثقة عمار الساباطي المتقدمة في البول والغائط اللي ذكر، وكل شيء منه فيه. فالصلاة ما أدري كذا، شنو كان، إيش كانت موثقة الساباطي؟ سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه، إلى أن قال عليه السلام كل ما ليس له دم فلا بأس، بتقريب التفسخ والكذا، إطلاق إلى حالة التفسخ. بس ما نحتاج إلى إطلاق حالة التفسخ، هي الميتة، احنا كلامنا بالميتة، فقال لا بأس إطلاق مريض، عفوا، بل في بالنسبة للمني نحتاج، بالنسبة للمني إلى الأجزاء يعني الداخلية، أما إلى كل الكذا لو مات فهو أصل المنظور فيه هو ذلك. قال عليه السلام سئل عن الخنفساء وهو يموت في قال كل ما ليس له دم فلا بأس، عموما يشمل كل ما ليس له دم، هو أصلا العموم هو هذا. جيد، فإذا فيما ليس له نفس مو فقط لا مقتضية للنجاسة لكي يتمسك بأصالة الطهارة، بل عندنا دليل يدل على الطهارة مباشرة وهو موثقة عموم موثقة. جيد، فرد شيء ونطبق، لا مقتضية للنجاسة يعني شنو مقصود؟ ها؟ يعني شنو بعد وضح، صحيح هو هذا صحيح، ايه كافي إجابة نطيق درجة 100، لكنه توضيح شويون، يعني نريد نقول الروايات اللي تقدمت ما تشمل، وهي عندنا روايات على نجاسة الميتة، وقلنا ما له نفس ميتته نجسة، أريد نقول عندما نقول لا مقتضية عن تلك الروايات الدالة على نجاسة الميتة لا تعم. أحسنت، هذا مقصودنا، واضح هو هذا فهم جنابك. قال وأما طهارة ميتتي ما له ما لا نفس له فلأصالة الطهارة بعد القصور في المقتضي للنجاسة، بعد القصور في مقتضي النجاسة، يعني تلك الروايات المثبتة للنجاسة لنجاسة الميتة لا تعم ما لا نفس له، لأن لما ترجع لها شنو الفأرة، هو سؤال عن الفأرة، لما تتعدى لمن تتعدى، اي اخوة مو بعد تتعدى الى كل شيء، وهكذا مثلا ماذا ميتة الإنسان مثلا أطال الله عمره وهكذا وهكذا ما بيها فرد عموم يعم حتى ما له ما لا نفس له. مضافا إلى موثقة الساباطي المتقدمة في البول والغائط الدالة على الطهارة في المقام. وأما أن المغبوط من جملة ما ذكر في المتن أن ما قطع من الحي بحكم الميت. شلون لما نقول ما قطع من ما أبانته الكذا ميتة يعني بحكم الميتة بحكم شلون الطواف بالبيت صلاة يعني بحكم الصلاة في كل الشرائط والموجي إذا كان التنزيل عام. خب إحنا أنا همات شنو الدليل على أن ما ذكر في المتن هذا ما يقطع من الحي بمنزلة الميتة؟ يعني إذا نستجير بالله إنسان أصبع انقطع بالسكين فهذا بحكم الميتة هذا المقطوع المنفصل وإن لم يكن فيه دم نجس وإن لم يكن فيه دم. إيه إذا لاقاه مع الدم لاقى الدم هذا من جهة الدم نجس. الجواب عندنا رواية معتبرة يرويها عبد الرحمن ابن أبي عبد الله رضوان الله عليه هذه يستفاد منها نجاسة ما قطع من الحي. جيد الرواية في الباب 24 من أبواب الصيد سوين ألقاها هذه هذه موثقة عبد الرحمن في الآن بعد ما قمت أكتب السند من أول اعتمادا على بس ما ملتفت الساعة هذا قد الوسائل ما موجود هنا الجزء مال الصيد. على كل حال موثقة عبد الرحمن هسه هذا عبد الرحمن ابن الحجاج أو عبد الرحمن الظاهر ابن أبي عبد الله يروى عن الإمام الصادق سلام الله لأنه عبد الرحمن ابن الحجاج من أصحاب الكاظم والرضا إذا ما مشتبه يعني مناسب. خب عن أبي عبد الله عليه السلام ما أخذت الحبالة يعني المصيدة ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت. هذا واضح له لا هو مو الجزء الباقي ذاك ثلاث ارباع الحيوان اللي شرد بلا رجل ذاك ميت وهذه بمنزلة الحي بالعكس ما أخذت جاي يقول يعني اللي ما خلته بعد يأخذه ويا الحي فهو ميت. رتب عليه السلام على هذا حكم الميت. جيد وأما استثناء قلنا ذن البثور اللي بالشفة بالإيد نسميها احنا بالعراق شعفورة احنا بالنجف جناجي ما أدري ذن شنو إذا قطعت بحكم الميتة ذن قسم من الجلد إذا نستجير بالله قطعة جلد انسلخت وهذا واضح حينئذ بحكم الميتة يشمل ما أبانه زين بإطلاقه. لكن هذا إذا ما كان فرشي شويونا هذا شنو طبيعي احنا ذكرنا تفصيل لما نشرح قلنا على انه هذا شنو بيحريق لو لا اذا حريق هذا امارة على الحياة هسا هذا اترك ذاك حكينا هسا ومع المتن نتماشى. خب هذا اللي ما بيحريق قول ليش مستثنى شنو الدليل على استثناء يعني لا يعد لا ينزل منزلة الميتة. يقول لك هو النجاسة يعني نرجع نفس اللي ذكرناه في رقم 5 هو اللي يحتاج إلى دليل ياهو الحكم بالنجاسة أو الطهارة ليش لأن الوضع الأولي الطبع الأولي للشيء ولو بمقتضى أصالة الطهارة هو الطهارة فأنت تحتاج في إثبات النجاسة إلى دليل. فإذا ما عندك دليل على النجاسة ليش لقصور ليش لأن المقتضى شي يقول لك سميت أو مثلا ما أخذت الحبالة ذني هنا يصدق على البثور هذا الميتة يصدق على البثور ما أدري ما أخذت الحبالة يصدق على البثور لا وإحنا عناوين ذكرت في الروايات اللي ذكرت حكم النجاسة، وإذا تلك العناوين والموضوعات ما تصدق على البثور يعني معناه المقتضي للنجاسة ما موجود. فإذا مقتضي للنجاسة ما موجود إيش نحكم؟ أحسن، تمسكا بقاعدة الطهارة. قال: وأما استثناء البثور ونحوها فللقصور في المقتضي حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة أو عنوان آخر. المهم يعني العناوين المذكورة في الرواية التي رتبت النجاسة على تلك العناوين. جيد، واضح هذا؟ خب، هذا بالنسبة لما إذا اقتطع الحي البلي اي هذا ما يصدق عليه ميتة يعني او منصرف عنه. لما يقول الميتة كذا، لا اقل ساعة اذا يصدق دقة او اطلاقا بالاطلاق، هذا شنو؟ منصرف عنه. ها اي ما ادري هسه هذا النكتة في الانصراف او النكتة في الكذا واضحة يعني. احنا هسه حتى لو تقول لي ما ادري، لكن النكتة شنو؟ لكنه واضح عدم صدق الميت عليه. هذا يكفي. خب، إذا قطع من الحي قلنا يحكم عليه بالميت لموثقة عبد الرحمن. إذا قطع من الميت شلون؟ حيوانين أكو، واحد حي واحد ميت. من هذا الحي قطعت رجله، من الميت قطعت رجله، كلا المقطوعين يحكم بالنجاسة أو لا؟ ذاك اللي بالنسبة للحي تكلمنا وجعلنا الدليل على النجاسة موثقة عبد الرحمن. أما هذا اللي من الميت شلون؟ يقول لك ذاك ما يحتاج إلى دليل للحكم على النجاسة. ليش؟ لأنه أنت لما حكمت على المجموع بال لا ميت، هو ميت. لما نحكمت على الميت بالنجاسة ما معقولة إذا قطعت راح يصير شنو؟ طاهر. راح يخش شغله. يعني بعبارة أخرى الحكم لا طاهر، قلنا ما قلنا حلال، اي قلنا طاهر. ماكو ملازمه بين الطاهر اخو، السمك الميت طاهر لكن شنو؟ لا يحل اكله. على كل حال ما معقوله ما يستأنس ذهن الذوق المتشرعي، الذوق العرفي، الذوق العقلائي الى ان الحكم بالنجاسه الثابته للميته ثابت لها من جهه شنو؟ الهيئة التركيبية. لا يفهم على أن كل جزء جزء منها. إيه أظن لا نحكي هواية واضحة القضية. لأن كمان فوز الأولوية. ها؟ لو سلم ما نظرنا إلى هذا، في نظرة أن فوز الأولوية. كما أعطيته مثال إنه حي وميت. الحي نحن لنا نجس. إيه مو بعيد، مو بعيد ترى الذهن العرفي المتشرعي يفهم الأولوية. إذا من الحي وهو طاهر أخذت قطعة يحكم عليها بالنجاسة، فكيف إذا أخذت من المحكوم عليه بالنجاسة؟ لا أقل مساواة. إذا مو مفهوم الأولوية مفهوم المساواة. الأدلة يكون يشكل عليها بإشكال أقرب ما تكون للاستحسان وغير أقرب تعزية. الله يخليك، جاي أسويها أولوية بعد وين استحسان؟ أولوية جاي أسوي. ليش ما نقول إنه هذه ميتة وقطع منها قطعة وهي محكوم عليها بالنجاسة باعتبارها ميتة، زين قطع منها قطعة ولا دليل على كون المقطوع منه يظهر بالقاطع فيبقى على حكمه الأول أو استصحاب؟ متجاي توصلني للأصل استصحاب. أنا ما أريد أبقى متمسك بالدليل، دليل أريد، مو دليل اجتهادي، مو دليل فقاهتي. لا دليل. أنت جاي تدخلني تحت شنو؟ استصحاب. تقول هو لما قبل ما يقطع كان نجس، الآن بعد ما قطع لا، ما عندنا خلاص. وهي أنت اللي بينته، إذا دليل هاي نفس اللي بيناه بس غيرت الألفاظ. إذا دليل آخر تريد يعني الاستصحاب، تقول قبلا كان نجس الآن من يعني نحتمل أنه شيخ تريد تقول أنه لا يرجع إلى الأصل إلا بعد أول شيء الرجوع. إيه واضح، هو واضح هذا بعد ما يريد. يعني الشيخ أحمد التجأ كأنما إلى المقصود، يمكن التجأ إلى الأصل قبل اللجوء إلى الدليل. هو أنا جاي أقول له إذا تريد هذا الاستصحاب جاي ترجع. احنا ندعي اكو دليل على النجاسه، ما تحتاج بعد ما توصل النوبه الى فمتوافقين احنا سماحه الشيخ. خب، واما استثناء، واما ان المقطوع من الميت نجس فلان الحكم بنجاسه شيء يفهم منه عرفا نجاسه الميت، يفهم منه عرفا نجاسه اجزائه لعدم دخاله الهيئه التركيبيه في ذلك، يعني في النجاسه، الحكم بالنجاسه. واما استثناء ما من جمله ما ذكر في الماتن هو أنه الميتة نجسة وما قطع منها نجس ويستثنى، لكن يستثنى من ذلك ما لا تحله إذا الصوف خذت من الخروف الميت، إذا القرن القرن، إذا السن، إذا خب ذني إيه ما لا تحل الحياة. مصاديق قد 8 7 5 6 هذا يمكن تحديده، هذا شنو رأيك؟ يعني حال حياة الخروف هي هذه لا تحله الحياة، هذا المقصود. الصوف حتى بحال حياة الخروف يعني إذا تجد قطعة ما يحس، قد هو نايم وتقطعه أو مستيقظ وتقطعه سعنا شعرنا هذا مننا. أما إذا تريد تنتف شعراية أكو بيها ما هو حياة، واضح لولا؟ فهذه إذا قطعها جز قطع، هذا قطع لما لا تحله الحياة، حينئذ إذا ما كان الحيوان نجس العين كلب خنزير بل كان نجاسته رضية بالموت، هذه تبقى طاهرة تلك الأجزاء. هسه شنو الدليل على ذلك؟ موجودة بعض الروايات، لكن هذه الروايات واردة في الصوف، لكن الإمام سلام الله عليه تبرع قال ما مضمونه لأنه ليس له روح هذا الصوف، فنتمسك بعموم التعليل. وين شلون؟ لأنه حامض، نتعدى إلى كل حامض، ما نقتصر على الرمان. كذلك هنا ما دام قال الصوف يجوز لك الصلاة فيه مثلا لأن فيه روح، فنتعدى من الصوف إلى كل ما خب. قال وأما استثناء أكفر التتمة كتلو أذكرها بعدين. قال وأما استثناء ما لا تحله الحياة فلصحيحة حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الباب 68 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه، يعني محمد بن خالد الظاهر، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لا بأس بالصلاة فيما شنو من صوف الميتة، لا بأس، إن الصوف ليس في روح، فنتعدى إلى أحسنت عموم التعليم. خب سأت تقول لي احنا حكينا وين تحكيك وين حكينا بالنجاسة، أنت جبت الصلاة اي نفس اللي امس بينا بعد ضم انه بالنجاسة خوف شنو ما يمكن الصلاة اي لاخري بعد لازم تمشيها. تفضلوا. اقول شيخنا المسألة السابقة اللي استثناء البذور وكذا ليش ما ادخلت في هذا يا المسألة السابعة بعدين استثناء البذور وفيها في البذور المقتضي ايش ما جاب فيها نفس هاي الدليل ها مو هاي اذا بنفس التفصيل اللي انا ذكرته اللي مو بعيد هو ما تريده، يعني اذا شويه بيحري كذا اذا ما بيحري التعليل هذا يمشي حلو يجي فيت، لان اذا ما بيروح ما تحس بحرقه، اذا بيروح شنو حتى لو ذره اي سكت هنا بعض الاوقات ما تخليك تصل الى اعمالك واشغالك شيء قليل يحرقك يقوم شوي بس لاح يحرق، وهذا اذا انقطع ويحرق بالقطع هذا فيه روح، ف فما يشمل التعليل. فيمكن يعني أرد أقول أن يمكن، لكن إحنا في الشكل صاغ المتن لعله اللي يتماشى ويا ذاك الاستدلال، وإلا مناسب جيد جيد. خب قال فإنها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوفي أيضا. من جملة ما تقدم اذكرنا بالمتن أنه الميتة المقصود به مو أنه هو حتف أنفه شنو تزهق، مو زهاق حتف الأنف، لا أعم الريد من الميتة اللي يحكم عليها بمن بالنجاسة وغير النجاسة من الأحكام في باب الصلاة في باب الأكل. المراد منه أعم من ما مات حتف أنفه أو مات من غير تذكية شرعا. وبما أن الموت يعني زهاق الروح هذا، ويا ذاك إذا تريد تقيسه قد يكون عموم وخصوص ما أدري شلون، اتعبر ما زهقت روحه من غير تذكية شرعية كافي، لأن هذا راح يعم ما مات حتف أنفه وما مات بالقاتل لكنه بقطع الرأس مثلا أو بالكذا لكن من دون تذكية شرعية. خب شنو الدليل؟ واضح المطلب لو أعيده. فإذا مرادنا من الميت هنا الأعام مما زهقت روحه حتف أنفه أو لا زهقت روحه بسبب الذبح لكن ذبح غير شرعي. ولي شنو الدليل على أنه المراد من الميت هنا هذا؟ نقول الدليل عندنا وهي ماذا؟ موثقة سماعة. موثقة سماعة قال له شوف إذا أنت أرميت السهم مثلا اتجاه الصيد وسميت هنا تقدر تنتفع بجلده، يعني حلال، يعني حلال ذكي. وإذا لا وإلا وأما الميت عفوا وأما الميت فلا ما تقدر تنتفع. جعل الميت مقابل من؟ مقابل مجموع الرمي والتسمية. فمعنى إذا لم تسمي شنو؟ ميت فلا. والحال أنه أنت جاي تقتله جاي تذبحه جاي إلى آخر. هنا أنا هم ما ترى الرمي بدل بيمن بالذبح. ماكو خو هذا مو من مختصات يعني ما تفهم من عنده ما تفهم من عنده يعني بما أنك إنسان عرفي ما تفهم من عنده خصوصية يعني ما تفهم من عنده. إذا ذبحته وسميته مو إذا رميته، إذا ذبحته وسميته فانتفع بجلده بعد وأما الميتة فلا ما تستفيد هم كذلك فانتفع، لا تستفيد شنو لعدم الفرق بين جيد جيد. قال أحسن. وأما تفسير الميتة بما ذكره وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه بل يعم يعني بل يعم يعني يعني ما ذبح لكن ما ذكي بغير طريقة الشرعية فلموثقة سماعة اللي يرويها الحر العاملي في الباب 49 حديث رقم 2 الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخو الحسين عن زرعة عن سماعة قال مضمرة هذه سألته عن جلود السباع ينتفع بها جاوب الإمام قال عليه السلام إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. فإنها تدل على ذلك بالمقابلة يعني فإنها تدل على عموم صدق الميتة بالمقابلة من خلال المقابلة لأن جعل الميتة مقابل ما قتل لكن من غير تسمية مثلا أو ما سمي أو ما سمي من غير رمين هجي بالسهم هجي يسوي له مثلا هذا مو ذبح يعني ما لم يجمع التذكية الشرعية اللي الإمام ذكر شنو حددها بالرمي وال جمع فيها بين الرمي وال قال وأما الحكم بالحل وال خب نجي هسه إلى مسألة عامة البلوى وبحث لطيف همات بنفس الوقت وهو أنه ما يؤخذ من جزرخان سوق المسلمين يحكم عليه بالحل والطهارة أو لا؟ هذا يحكم عليه بالحل والطهارة أو لا؟ الجواب نعم. ما يؤخذ من سوق المسلمين وما يؤخذ من يد المسلم. أول نتكلم عن سوق المسلمين بعدين نجي إلى يد المسلم. ما يؤخذ من سوق المسلمين نحكم عليه قبليش؟ الجواب إنه وإن كان بغض النظر عن كونه مأخوذا من سوق المسلمين، بغض النظر عن ذلك، المناسب ما دام تعيش حالة، أقول كلامنا وين بعد الالتفات إلى وجود ثلاث صور أو ثلاث احتمالات وفرضيات، نعلم بالتذكية، نعلم بعدم التذكية، نشك. إذا تعلم بالتذكية حتى لو سوق الكفار هم شنو؟ إذا ليش؟ لأن مع العلم بعد ما تصل النوبة المن متعارضة الأمارة والأصول، أنت تعلم بعد. وإذا تعلم بعدم التذكية هم بعد ما إلى معنى ترجع إلى سوق المسلمين، حتى لو أعطاك إياها آية الله فلان هم حين، إذا تعلم بعدم التذكية وذاك ما يعلم. كلامنا فيما إذا شك، هل يجوز الاعتماد على سوق المسلمين يد المسلم لكي نحكم على ما يؤخذ بالحلية والطهارة؟ الجواب نعم، ما دام أعيش حالة شك ما يؤخذ من سوق المسلمين. أنت تقول شنو؟ تقول لي خوب هذا المشكوك يجري في حقه استصحاب عدم التذكية، لأنه العباس قبل ما يقتل إش كان مذكى أو غير مذكى؟ غير مذكى. بعد ما قتل ما أدري هذا العدم انتقض وتبدل بال وهو التذكية أو لا؟ ما دام أشك الاستصحاب شي يقول لي عدم التذكية، فإذا هذا شرعا محكوم بعدم التذكية، لكن من خلال ببركة الأصل، الأصل استصحاب. لكنه ما دام أكو دليل يثبت لي أن سوق المسلمين أمارة فهذا بعدين بعد شنو؟ ما تصل النوبة مع وجود الأمارة لا تصل النوبة المن؟ هسه ليش لا تصل؟ هذا بعد بحث بالأصول أو بالقاعدة الفقهية اللي عادة بعض القواعد الفقهية تذكر في أبحاث الأصول، هي قواعد فقهية لكنه جيد. خب شلون تثبت لي أن يد سوق المسلمين من الأمارات المجعولة شرعا؟ أقول لك توجد رواية يرويها الأعلام الثلاثة فضيل فحول ذولة، فضيل زرارة محمد بن مسلم، قل ما تجد هيك رواية، ذولا يروون على أنه دير بال دير السعد. أي جيد، لما يقول لي أكل خد قول هذا بالأكل، إحنا وين بالطهارة؟ أقول لك لا يجوز أكل نجس. خب بعده إيه لما يقول أكل يعني وهو هم حلال هم طاهر، لأن إذا كان نجس ما يجوز أكل حرام. قال وأما الحكم بالحل والطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين فلكون سوق المسلمين أمارة وهي الأمارة مقدمة على الأصل بمقتضى صحيحة فضيل ومزرارة ومحمد ابن مسلم أنهم أي بعد السف من باب 29 أبواب الذبائح ما مو جوائدنا الحمد لله، أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، فيظهر هذه المسألة من ذاك الوقت، ولا يدرى ما يصنع القصابون، سيذبحون يسمون دونت. هذا أظن من زماننا هم ما توعي، فقال هم لا يدرى القصابون ما يسوون، فقال كل أكل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. يعني حتى لو تبحث عنه أصلا لا تسأل. شنو تبعد معناه شنو بعد؟ لا تسأل. طبيعي سوق المسلمين قد يكون فيه واحد من الكفار يبيع، وسوق الكفار قد يكون فيه اللي راح يجي بحثه يدل مسلم لن يشلون واحد لا صار كل شيء أكل. إذا هتشي كل شيء أكل كله إيه خد هسا هذا واضح ترى مزاح أقول كله هذا. فإذا سوق المسلمين حتى لو اشتريت من المناسب لهذا حتى لو اشتريت من الكافر لكن تدري مو الكافر هو ذابح. إيه إذا تدري الكافر ذابح هذا مو بعد سوق المسلمين ما إلى أمارية، هذا دخل تحت العلم. وإذا لا تعلم بسبق يد المسلم راح يد المسلم والسوق إذا عممنا له واضح له لا. وإذا تشك مشكل الأمر قد يكون تطبق سوق المسلمين لولا لا لا انتظرني هنيئة. إذا من سوق مسلمين خذ لكن اشترى مين من القصاب اليهودي ولكن في سوق المسلمين في سوق المسلمين وما يدري على أنه يد مسلم سابقة هذا أو لا أو هو ذابحة هل يعتني بأماري سوق المسلمين أو لا. انتظرني هنيئة انتظرني هنا أشوف قام يضرب أخماس بأزداز لعيفة انتظرني هنا أسا تنحل إن شاء الله. قال هذا إذا واحد قال مو أنا هذا الرواية شو ما تنقع بقلبي نقول له يمكن أن تتمسك بسيرة المتشرعة فهي جارية من لدن عصر الأئمة سلام الله عليهم. حتى تسويها سيرة متشرعة لازم تقول من شو وقت قائمة على من على الآخر من سوق المسلمين من دون توقف صحيح لو لا. قال هذا مضافا إلى السيرة القطعية للمتشرعة على عدم الفحص عن الشراء من سوق المسلمين. أريد فرش شيء أحكي ما جاوب عنه إيه بس أنت حطه بذهنك بس سجله. هذه لما أكو هيك رواية واللي يسأل منه أو تريد تتمسك بسيرة المتشرعة خو هاي سيرة المتشرعة لما أكو دليل بعد خو هذا مستند إلمن إلى الدليل لو لا ذول سيرتهم مو سيرة المتشرعة شو وقت حجة إذا موجود دليل ونتيجة الفتاوى والأدلة صارت سيرة متشرعة هذه يمكن التمسك بها لو لا. لو يحتاج في التمسك إلى سيرة المتشرعة ما أكو دليل وفتاوى حتى صير دليل مستقل هي. ولما أكو فتوى يقول بها الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والكذا خو كل الناس عمات يعملون بهذه الفتوى هذه بعد سيرة متشرعة كدليل تصلح. يعني أنا إجيت بعدين شفت هاي الرواية ضعيفة اللي أفتى بها منهم الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وامشي انت ابن ادريس وامشي رواية ضعيفة وماكو مبنى يقول شنو جابرية الضعف وماكو مبنى يقول ما ادري هذا الرواية تبقى ضعيفة ما تقدر بناء نسعى على هذا تقدر بعدين تجي نقول خو بهذا الرواية ضعيفة خو المسلمون المتشرع كلهم همات شنو سيرتهم جارية سيرته أقول لك سيرتهم جارية لأنه أخذوها مين فتوى من المجتهدين فهذا تصلح سيرة المشرعة دليل أو لا. التفتت شنو سؤالي لو لا هذا حطه بذهنك لأن هاي شبيه هذه بعد بس وهم ما كان يدري زرارة وهذا ما كان يدري طيب فرحت أسألكم شيخنا هذا إذا كانت الرواية موجودة بين أيدينا اي بعد التفصل في الجواب لا انا جاي اقول الجواب ما جاي اذكره تفصيل ما جاي سؤال فقط شنو سؤال جاي اطرح هل يمكن او لا اترك هسه الان هذا بعد خارج عن بحثنا واضح لو لا. خب نجي سوق المسلمين الحمد لله ثبتنا شنو اماريته بعد ما توصل النوبه الى استصحاب عدم التزكيه الآن إذا أخذت من يد المسلم سبوه من السوق أخي، وأنت جيت اطرقت الباب اطيتني فرد شيء مو من سوق. وهذا هنا شنو أفتونا؟ يقول إيه همات يا بشن الدليل؟ يقول لك جاهية التسوق المسلمين جعلناها أمارة، ترى هي بالواقع أمارية سوق المسلمين وليدة يد المسلم، وإلا سوق مسلمين بما هو سوق مسلمين ما لهم أموتي. صار جواب عن سؤالكم لولا فإذا هذا بسوق المسلمين قاعد اليهودي وما ماخذها من يد مسلم ما أدري بعد يا أمارية تريد تمشيها. وإذا سوق المسلمين قلنا سوق المسلمين بما هي شنو يد، وهنا هم ما تدري مسبوقة بيد مسلم حتى، فيمكن التشكيل. واضح له لا خب بس هذا خارج عن بحثنا ترى إيش فرد إثارة. خب إسا إذا أخذناها من يد المسلم قلنا هذه هم ما تحكم عليها شنو بحلية الأكل والطهارة، تسمي ومشي وكذلك إذا كان جلد جايب لك عزام أو قمصلة أو كذا ما تقدر يجوز. قال وأما الحكم بذلك يعني بالحلية والطهارة على المأخوذ من يد المسلم أيضا، مو فقط المأخوذ من سوق، فلأن سوق المسلمين بعنوانه وبما هو محلات متعددة لا مدخلية له في الحكم بالحل، بل هو حجة سوق المسلمين أمارة من باب كاشفيته عن يد المسلم. فالمدار على هذا بناء على أن مرجع يد المسلم أمارية يد سوق المسلمين علما إلى الكاشفية عن يد المسلم سبق يد المسلم على يد المسلم دون السوق. هذا أكو فرق بحث السا، هو هل كل منهما أمارة لا ترجع إحداهما إلى الأخرى فعندنا أمارتان مثلا، أو لا سوق المسلمين أمارة كاشفة عن يد المسلم وفي الحقيقة هي فقط عندنا يد مسلم، أو لا بالعكس سوق المسلمين هو المهم ويد المسلم لا، هذه هي شنو لما تأخذ من مسلم ما أدري ستقول كاشف عن كونها سوق مسلمين كذا ما أدري. المهم هذا فرد بحث، هذا بعد مجاله شنو احنا شفنا اللي بي يعني نتكلم في مسألة يد المسلم كأمارة تبرع الشارع، لكن هذه يعني لو أحب أحدا ينظر في الدليل هذا يد المسلم، هل يعني الشارع جعلها أمارة تعبدنا بها مطلقا أم أنه لا مو انت لما غالبا شوف يعني يذكي وينتبه. شوف لما تقول أمارة يعني شنو؟ يعني التعبدية محض ما عدنا كاشفية، مو فرق الأصل عن الأمارة أي يعني أكو جنبة كاشفية هنا اللي شنو الشارع تمم الكشف مالتها كاشفيتها مع عادة نشقيت 80% تممها سواها 100%، هذا بناء على شنو مسلك المسلك النائيني مسلك غيره لا مسلك أي، فبي جنبة كاشفية. هسه سؤالكم انا اقول ايه هذا حين فمو تعبديه محضه صحيح مو بشكل الاستصحاب بناء على انه مو بشكل قول اصاله الطهاره، لانه الاستصحاب قد يكون اماره عند البعض بهالمستوى هذا. انا اقول اذا كانت يد المسلم الان مثلا في زمان نفترض هالشكل يعني ليست احنا ما نشوفها، نشوف اغلب الناس لا يهتمون مساله التذكير، فلو نستطيع ان نجعل هذا الامر يعني كون هي الأمارة وين هي وين تستفيد من الأمارة؟ هي الأمارة وين تستفيد؟ لما نشك إذا تضرب التذكية أو تضرب عدم التذكية أصلاً مو مورد بعد. صار الغالب العدم يعني هل تجري أيضاً؟ هذا سؤال مناسب هيك الشارع قال لك أنت أكل ما دام أكو هاي الأمارة، لأنه أنت بعد هذا الظن متابع للظن بشكل خبر الثقة. حتى لو ما تولد لك ظن من خبر الثقة حجة، مو تشيله لا الكاشفية النوعية بعد كافية، مو إلا كاشفية شنو شخصية مو ظن الشخص المدار على الظن الشخص. هسه هذا فرق بحث بعد إيه. قال وأما خب وأما عد يبقى فرد شيء وهو أنه إذا أخذنا من الكافر مرة أدري مسبوق بيد وهذا يعني الكافر في واسطة، هسه قاعد بسوق المسلمين لو قاعد بسوق كفار، هذا واسطة، هذا مو مهم بعد موجود ولا ومرة ما أدري. هذا اللي أخذه راح أضيف عنصر آخر، احتمال آخر، اللي أخذه من الكافر هذا القصاب الكافر مرة أعلم بتذكيته، وهذا محكوم. لا تقول ليس شلون مرته مسلمة تذبح، أعلم بالتذكية ستشعلي أكشفت أنا بالدربين بالكذا هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية والذابح مسلم مع البسمة. ها؟ نستجير بالله بالبيع؟ لا أقول مو هذا بعد، أقول مرته المسلمة. إيه؟ قلت جمعنا قلت إيه؟ قلت كل الشرائط موجودة، مسلم ذبحه وبسمه وإلى آخره. هذا بعد حتى لو اشتريته من الكافر مو ماكو مشكلة، مو كذي ولا. الحالة الثانية لا، أخذ من الكافر وأعلم بسبق يد المسلم وأشك بالتذكية، هذا مرته بايعت له ومرته مسلمة بس ما أدري إذا مذبوح على طريق هذا اللي مورد البحث. ومرة مورد البحث إذا أشك ما أشك في سبق يد المسلم، دجاج مستوردي من الخارج ما أدري الساعة هذا لما جايبي من البرازيل ذول المسلمين رايحين مشرفين على الذبيح أو لا، ومشكوك مشكوك بسبق يد المسلم. مرة أدري اللي صدرنا الحكومة البرازيلية مين من شركة إسلامية هناك تتولى عملية الذبح فمسبوقة بيد المسلم، ومرة أدري لا مسلم ولا كذا هاي الصورة الأولية، أو مرة أدري بأنه شنو مسلم مطيهم إياه هاي مالت المرة اللي ذبحت، ومرة ما أدري أنه أصلا مسبوق بيد المسلم أو لا، لا النفي معلوم ولا الإثبات، ما أدري أصلا مسبوق بيد المسلم أو لا. هذه صور متعددة زين. هسا الآن إذا من احتمل بأنه قد سبقت يد المسلم يعني معلوم بمن؟ لما ما احتمل سبق يد المسلم معلوم بعدم التذكية، معلوم بعدم التذكية، لما تعلم بعدم التذكية بعد يساوي العلم بعدم التذكية يساوي يساوي يعني يساوي ميتة. هسه سواء بالصلاة تقول ما يجوز، سواء بالأكل تقول ما يجوز، سواء بالطهارة تقول نجس. لأن الحكم يدور مدار عدم التذكية، خو تعلم بعدم التذكية يدور مدار الميتة، ما دام تعلم بعدم التذكية فهو ميتة. قريناه قلنا المراد من الميتة في الفقرة 10 شنو؟ قريناه هاي شنو فائدتها فقرة 10؟ فإذا إذا أخذت من الكافر إذا ما أحتمل، لما نقول ما أحتمل يعني أقطع، ما أحتمل السابق سبق يد المسلم يعني أقطع بعدم السابق، فهذا بعد محكوم بالنجاسة وحرمة الأكل وعدم جواز الصلاة، لأنه ما دام ما تحتمل التذكية يعني تعلم بعدم التذكية، وإذا علمت بعدم التذكية فهو ميت. هسه بعد موضوع الدليل موضوع الميت عدم التذكية مو مهم بعد، جيد هذا لو لا ها وأما إذا احتملنا التذكية جابونا دجاج فرنسي أو هذا هو هذا بزمان السيد الخوئي اللي قلنا نحتمل التذكية، ليش؟ لأنه ما أقدر أحلف بالعباس أنه ما مذبوع، يحتمل 5% مذبوع على الطريقة الإسلامية، ما أدري سبب كانت شركة الفرنسا صدرنا أكو شركة إسلامية هي تبيع لها تعاقد أكو، مو لأنه إسلام وكذا لا، أحتمل المهم. ستقول لي ما يصير، جاي أقول لك يعني أنت جاي تقول لا أحتمل، إحنا جاي نفرض أحتمل، فما دام أحتمل خب استصحاب عدم التذكية اللي هو مورد الشك والاحتمال بعد موجود ولا يجري، فلما يجري استصحاب عدم التذكية إيش نحكم على الحيوان؟ بعدم التذكية لكن ببركة الأصل استصحاب. خب شي يترتب على استصحاب عدم التذكية؟ عد المشهور قالوا على أنه ما دام ما مذكى يعني شنو؟ خلاص ميت، فلا يجوز لك أن تصلي، لا يجوز لك أن تأكل، نجس. بالمقابل اكو شنو بعضهم قال تعال سألت أخو لما أنت تستصحب عدم التذكية ما راح يثبت لك بالوجدان أنه غير مذكى حتى تحكم عليه بأنه ميت، وإنما يثبت بالتعبد أنه غير مذكى. خماكو آية أو رواية تقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا ثبت أنه غير مذكى فهو ميت، ماكو ملازمة شرعية، ماكو، هذا العقل يقول لك الكذا، يقول لك انه يا بخو لما ما مذكاك شنج بعد ما تقول لي شنو خو ميت يعني. هاي وهذا الاصل المثبت، هذا ابو يستشكل. فلما راح يصير اشكال خو شو نسوي؟ يقول لك كل شيء راجع الادله وشوف موضوعه شنو. اذا موضوع عدم التذكيه بالاصل ثبت لك انه غير مذكى فترتب حكمه. إذا الحكم متوجه منصب على الميتة ما تقدر من خلال استصحاب عدم التذكية ثبت الحكم لأنه أصل مثبت. هو لما ما تقدر تثبته تعيش حالة شك، لما حالة شك شوف الأصل شي يقول لك مثلا النجاسة مترتب في الروايات مثلا خلي نقول علما على الميتة، خب باستصحاب عدم التذكية ما راح يثبت لك أنه ميت إلا بالأصل المثبت، هو مو حجة الأصل المثبت. فلما ما تقدر تثبت أنه ميت خب تشك أنه طاهر أو لا، بالنتيجة أصالة الطهارة شو تقول لك؟ أما الأكل تقدر تأكله لا، خب استصحبت عدم التذكية ثبت لك شرعا أنه غير مذكى، الآية أو الروايات تقول لك غير المذكى يحرم أكله. يبقى الصلاة شوفه مرتب على الميت لو على مثلا جيد. أعيد المطلب ها؟ قال وأما عدم الحكم بذلك يعني عدم الحكم بالحلية والطهارة عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها، ما نحتمل التذكية يعني نقطع، قول يعني القاطع بعدم التذكية، فواضح للجزم بكونه ميتا، لأن لما تقطع وجدانا بعدم التذكية يعني تقطع بأنه ميت. من حيث العلم الوجداني أكو مساواة بين عدم التذكية والميتة، من حيث العلم التعبدي ما أكو مساواة لأن ملازمة شرعية ما أكو. وشيخنا هي احتمالها يقصد التذكية أو سبق يد المسلم على يده ياهي اللي هو مع عدم احتمالها تذكية تذكية التذكية ولا لا لا تذكية تذكية مو هو بعدين جاي هو جاي يصرح وأما مع احتمال فلأصالة عدم التذكية هو جاي يصرح شنو المقصود. وأما مع احتمال التذكية تحتمل التذكية ما يجوز لك لأصالة عدم التذكية المنقح خب هذا تتمته إلى غد لأن بي شوية حكي أصول همات ما بينته وأخذ من وقتكم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.